قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن سورة الأحقاف سورة مكية عدد آياتها 35 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أي واذكر يا محمد حين بعثنا إليك طائفة من الجن يستمعون منك القرآن فلما حضروا وأنت تقرأ قال بعضهم لبعض أنصتوا لنستمع القرآن فلما فرغ الرسول من تلاوة القرآن وقد وعوه وأثر فيهم رجعوا إلى قومهم منذرين ومحذرين لهم بأس الله إن لم يؤمنوا به قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم أي قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما قبله من كتب الله التي أنزلها على رسله يهدي إلى الحق والصواب وإلى طريق صحيح مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم أي يا قومنا أجيبوا رسول الله محمدا إلى ما يدعوكم إليه وصدقوه فيما جاءكم به يغفر الله لكم من ذنوبكم وينقذكم من عذاب مؤلم موجع ثم يقول الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أي ومن لا يجب رسول الله إلى ما دعا إليه فليس بمعجز الله في الأرض إذا أراد عقوبته وليس له من دون الله أنصار يمنعونه من عذابه أولئك في ضلال مبين أي أولئك في ذهاب واضح عن الحق اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن جزاه الله خير الزميل إبراهيم الشاع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام الآن نستقبل اتصالات على الرقم 011-42-52-99 لكن قبل أن نستقبل اتصالات شوف إذا في تنبيهات عند الشيخ يوسف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يعني لعلنا ننبه على مسألة التفخيم والترقيق اللي غالبا يعني ما نجد الأخطاء فيها وخاصة عندما نستمع إليها من كثير من الطلاب يعني لو على سبيل المثال لو أتينا لقوله تعالى وإذ صرفنا لاحظ الصاد والراء ثم الفاء والنون والألف هذه الكلمة نستطيع أن نقسمها إلى قسمين الحرفين الأولى مفخمة الثلاثة الأحرف الأخيرة مرققة كيف تقرأ وإذ صار شف صار صار هنا الصاد مفخمة الراء مفتوحة مفخمة ثم تأتي الفاء والنون والألف مرققة فتقرأ بهذا الشكل وإذ صرفنا صرفنا ما أقول صرفنا مثل ما يقرأها بعض العامة إيه من أسمعهم الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس يقول وإذ صرفنا إليك صرفنا هذا خطأ الصحيح وإذ صرفنا صرف شف الفاء على طول تنزل ترقيق صرفنا إليك. كذلك في قوله ويجركم وهنا الراء ساكنة وما قبلها مكسور ويجركم سنقرأها تترقق هذا قاعدة الراء أن تكون ساكنة وما قبلها إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور ترقق من ذنوبكم ويجركم وليس ويجركم أو ويجركم لا يجركم نمسك الراء نحاول نمسكها بقدر الإمكان لا يصير هناك شيء من النتوء أو قلقلهم تتغير الحكم ومما نسمعه أن بعض الناس يقرأها ويجركم ويجركم ويجركم جر لا صحيح ويجر رأتكم مرققة إلى أقصى درجاتها. يعني هذه تقريبا أكثر الملاحظات التي قد يعني يقع فيها في شخص أنا مرت علي راء ما أدري رققها ولا مثل هي ساكنة وما قبلها مكسور بس إنها تنطق مفخمة مرصادة مرصادة هذه أو فرقة هي صح فرقة أو مرصادة هذه من يسمونها من مستثنيات عن القاعدة من مستثنيات عن القاعدة فرق ومرصادة هذه مستثنيات عن القاعدة لأنها يعني أخذت أول شيء بالسند بهذه الطريقة. ثانيا أن بعض الأحيان يكون فيها اللفظين يعني بعض القراء يقول يجوز أن تقول فرقة فرق أو فرق فرق أو فرق هو فيها يعني الوجهين لكن الأغلب والأظهر التفخيم فيها حتى أنه يعني نقلت بهذا الشكل أو عن طريق السند وصلت بهذا الشكل. أحسن الله لكم شيخ يوسف. معنا أحمد من القصيم. ألو السلام عليك أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي أحمد. حياك الله أبدا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفر من وإذ صرفنا وإذ صرفنا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى قضي إلى فلما قضي ولوا فلما قضي ولوا إلى قومهم ولوا إلى قومهم ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم مرة ثانية أحمد يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يا قومنا أجيبوا داعي الله داعي الله داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويغفر لكم من عذاب ويجركم أليم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله داعي الله فليس بمعجز في الأرض ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. بارك الله فيك يا أحمد جزاك الله خير. أحمد أنت تقرأ القرآن دائما ولا يعني فترات طويلة؟ يبدو انقطعت صحيح. انقطعت صحيح. يعني أنا وصيتي لأخونا أحمد أنه يكثر من قراءة القرآن ولا يقرأ يعني اجتهادا من نفسه دائما يحاول أن يكثر من السماع يعني يحاول مثل قراءة أحمد أنا أرشح كثرة السماع أكثر من كثرة القراءة في فترة من الفترات، حتى أنه يبدأ يعني يستصيغ ألفاظ القرآن، ثم بعد ذلك يبدأ هو يعني يسمع ويقرأ، يسمع ويقرأ حتى يعني يجد لسانه قد انطلق، ثم يكثر عدد من القراءة بنفسه. لكن ضروري ضروري أن يستمع كثيرا للقراء المجيدين. جزاك الله خير الشيخ. معنا عبد العزيز من الرياض. نعم. حياك الله عبد العزيز. حياكم الله. تفضل. أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. مرة ثانية عبد العزيز. نعم. مرة ثانية عدها. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ما شاء الله أحسنت يا عبد العزيز. كم تحفظ يا عبد العزيز؟ أحفظ القرآن الكريم ولله الحمد. ما شاء الله. من قرأت على من حصلت على إجازة؟ قرأت على الشيخ سعيد فرج عبد الجليل. ما شاء الله بارك الله. في جدة. ما شاء الله أحسنت. ما شاء الله قراءة جيدة ومحققة ما شاء الله. حفظك الله يا شيخ. ما شاء الله زادك الله من فضل الشيخ عبد العزيز الله يعطيك العافية. معنا من الدمام سلطان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم يا شيخ سلطان محمد العبد الهادي. ونعم والله حياك الله شيخ. يا مرحبا حياك الله. من مسابقة هي تصحيح تلاوة الله يحفظك. تفضل. زاد فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء

أولئك في ضلال مبين. أحسنت يا هزاع، جزاك الله خير. أنت إمام يا هزاع؟ مؤذن. مؤذن، طيب ما دامك مؤذن نعطيك ملاحظات لأنك تنوب الإمام دائما. نعم. طيب في قوله تعالى في ضلال، ها لا تقول في دلال، ضاء ضلال، الضاء قربت من الدال. اي قريبه للدال، انت كان قربتها للدال. هذه واحده. الثانيه ومن لا يجب داعي الله، انت وقفت عليها، قلت ومن لا يجب داعي الله فليس به. نعم ايوه، انت وقفت صح. اي نعم. طيب وش استفدنا من الوقف هذا؟ وش استفدت من الجمله ومن لا يجب داعي الله؟ يعني لازم افصل، لو تصلها افضل لانه مرتبط، يعني الذي لا يجيب، الذي لا يجيب داعي الله عز وجل فليس بمعجز، فليس بمعجز، مرتبطة. هي ما يصلح انك تقف في هذه الوقفة، يعني مو ما يصلح لكنها غير مناسبة الوقفة، غير مناسبة، او بمعنى الجملة غير مفيدة لو وقفت عليها. ممتاز. الشيء الثالث اللي هو هذه حقتكم يا عادل الافلاج، اللي هي يا قومنا، تقول يا قومنا اجيبوا، ما تقول يا قومنا اجيبوا. أي زين، في الألف، في الألف تكون مرققة. مرققة يعني، أنا فخمتها يا شيخ. أنت قلت يا قومنا. يا قومنا. حسستني. أيوه بس بالضبط. الله يجزاك الخير. مستفيد منكم دائما. اعذرنا في المزحة الأخيرة بس لأنك منا وفينا على قولهم. يا زين يا رجال، كم مرة جبتها لنا أستاذ. الله يبارك فيك. ما قصرت يا شيخ. بارك الله فيك هزاع، الله يعطيك العافية. شكرا للأخ هزاع من الأفلاج. معنا أحد؟ عبد الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عبد الله. الله يسعد مساكم بكل خير، الله يجزاكم خيرا على الإسلام والمسلمين على ما تقدمون. جزاك الله خير. من وين تكلمنا عبد الله؟ أكلمك من مكة المكرمة. يا مرحبا، حياك الله. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ما شاء الله، جزاك الله خير شيخ عبد الله على هذه التجربة الطيبة. يعني نحن بحاجة إلى مثل هذه القراءات التي تلامس صراحة القلب في أدائك ما شاء الله. لكن إذا كنت تقبل الملاحظات تفضل الشيخ، ممكن أتعلم. الله طيب، بارك الله فيك. في أول ملاحظة عندنا وإذ صرفنا، يعني أنت بدأت وقلت وإذ صرفنا، الوقفة هذه أو السكتة بمعنى أصح المفروض ما تسويها، يعني ما تقول وإذ صرفنا، خلها متواصلة وإذ صرفنا مباشرة، لا تقول وإذ صرفنا. هذه واحدة. الثانية في قوله تعالى يا قومنا، كأنك اختلست الألف حقة النداء يا يا فقلت يا قومنا يا قومنا على طول صحيح يا قومنا يا قومنا. الثالثة في قوله تعالى القرآن كأنك همزت أو يعني الهمزة كأنك قلت القرآن الراء عفوا كأنك قلتها شوي قلت قرآن القرى الصحيح القرآن القرآن وليس القرآن القرآن. وهذه تقريبا يعني ملاحظات التي يعني لاحظناها, ولكن ما شاء الله قراءة ما شاء الله محققة من ناحية أنها شبيهة بالتدبرية أكثر من أنها مجرد قراءة. جزاك الله خير شيخ عبد الله. ما شاء الله شيخ يوسف بارك الله فيك. عبد الله يسعدك. طيب معنا من الرياض الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد. حياكم الله. الله يجزيكم الخير على ما تقدمونه. اللهم آمين. الله يجزاك خير. تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ما شاء الله أحسنت يا أخي محمد بارك الله فيك. الله يجزاك خير شيخنا. ما شاء الله تبارك الله. معنا من الدمام إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله إسراء. الله يحييك. حياك الله جميعا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال ما شاء الله. أحسنت يا إسراء على حديث التلاوة الطيبة والمحققة. شكرا لك يا إسراء. ما شاء الله ثلاث تلاوات متتالية مميزة. يعني إسراء ما شاء الله أشوفها يعني بين فترة وفترة تشارك معنا, وأنا حسب علم أنها عندها إجازة في القراءة وهي متعلمة أيضا. متعلمة نعم منها. لديها نعم هي معلمة للقرآن. جزاها الله خير. معنا من اليوم ببركة. نعم عليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا بابا. الله يسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء وليس له من دون الله أولياء صحيح. وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أحسنت يا بركة. بس عندنا ملاحظتين أو بعض ملاحظات. أول شيء انتبه لحكام التجويد، الغنة، الإخفاء، الإدغام، الإقلاب، هذا انتبه لها. الشيء الثاني أنصتوا، مثال على ذلك قالوا أنصتوا، ما تقول قالوا أنصتوا مباشرة، لازم في إخفاء في النون أنصتوا. الشيء الثاني في قوله تعالى وليس له من دونه، أنت وقفت قلت وليس له، لا تقف على متحرك هنا، تسكنها تقول وليس له إذا وقفت. نعم. إذا اضطريت للوقف. لكن نعم. ما شاء الله يعني قراءتك جزاك الله خير يعني جيدة. صلى الله عز وجل ينفع بك ويبارك فيك. اللهم أمين إن شاء الله وإياك. شكرا لك بارك الله فيك العافية. معنا من الرياض مسارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أحسنت يا مسارة بارك الله فيك جزاك الله. في ملاحظات الله يجزاك خير. يسيرة جدا الملاحظات، يعني أول شيء المدود ينبغي أن تكتمل خاصة المد المتصل 4 حركات. الشيء الثاني يعني واضح من قراءتك أنك تدرسين كذلك في الحلقة. إيه الحمد لله. إيه الحمد يعني لله. واضح من أدائك، لكن هذا يعني يترتب عليه أنك تهتمين شوي في أحكام التجويد زيادة، يعني ما نبغى نعطيك. لا أنا بس عشان الأخطاء. لا الأخطاء الجلية ما في أخطاء جلية، يعني أخطاء واضحة ما في، لكنها في أحكام التجويد. وأنا أعتقد أن الاتصال أو الاتصال المباشر وسمع الناس لك هو له دور في الرهبة ويعني وجود شيء من الارتباك طبيعي جدا. أسأل الله عز وجل ينفع بك يا مسارة. آمين. الله يجزاكم خير على ما تقدمونه. الله يجزاكم خير. شكرا شكرا لك يا مسارة الله يعطيك العافية. معنا فجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل يا فجر أقرأي. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن. مرة ثانية فجر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه فلما حضروه قالوا أنصتوا. اسمعيني. قالوا أنصتوا. ممتاز. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. ومن لا يجب يجب شوف الياء عليها ضمه. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. بارك الله فيك يا فجر. في أي صف تدرسين يا فجر؟ إيش؟ في أي صف تدرسين؟ صف سادس. صف السادس. تدرسين تحفيظ القرآن ولا مدارس العادية؟ مدارس عادية. إيه ما شاء الله. دخلتي الحلقات الدور؟ تحفيظ. تحفيظي. إيه. فيها أنت فيها؟ إيه. وين وصلتي؟ أي سورة في الحفظ؟ وصلت في سورة التغابن. تغابن يعني توك ما وصلت الأحقاف. ما وصلت صوت الأحقاف عشان كذا قراءتك يعني جيدة لا بأس بها، لكن حاولي يعني قدر الإمكان أنك كثيرا تستمعين للمقرئين الجيدين قبل أن تحفظين. يعني أنا نعذرك على سورة الأحقاف، فيها ملاحظات كثيرة لأنك ما حفظتيها، لكن حتى في سورة التغابن والسورة التي قريبة منها، سورة الطلاق، سورة الصف، سورة تحفظينها إن شاء الله في المستقبل، تحاولين تستمعين للمشايخ كثير كثير قبل أن تحفظين. بارك الله فيك يا فجر. شكرا. شكرا يا فجر، الله يعطيك العافية. معنا بحر الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا بحر الدين. كيف حالكم أستاذي؟ الله يرضى عليك سيدك. تفضل. بارك الله وفيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا داعي به. كسر اللفظ الجلالة. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه من أولياء أولئك في ضلال مبين. ما شاء الله، جزاك الله خير يا الشيخ بحر الدين. الله يتكلم الله بك. شكرا الله. لك بحر الدين. معنا أيضا من نجران الأخت سمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أحسنت يا سمية، لكن في ملاحظة بسيطة بسألك عنها، اللي هو في قوله يغفر لكم، لاحظت أنك أدغمتي الراء في اللام، يغفر لكم. الصحيح إظهار الراء، يغفر لكم، تظهري الراء ما تدغمينها، يعني ما تقولي يغفر لكم. الشيء الثاني في قوله تعالى أولئك، لا تضيفين حرف قبل الهمزة، لأن ما يصلح تقولي أولئك، لا، الصحيح أولئك، هذا شيء. الشيء الثاني بأولئك، يعني السبب الذي يقع فيه بعض الناس وهو الذي وقعت فيه أنت، أن الناس ينطقون حرف الواو التي بين الهمزة واللام، والصحيح أن لاحظ الواو عليها حركة زي الحاء الصغيرة أو الدائرة المفتوحة، هذه معناها أنها تكتب ولا تنطق، وهذا ما يسمى بالرسم العثماني، تكتب ولا تنطق. ما يصلح نقول أولئك، الصحيح أن نقول أولئك كأنها من موجودة نهائيا، كأنها همزة مضمومة، أولئك أولئك. وضحت يا سمية؟ نعم. ما فعل الله بك، الله يبارك. شكرا لك يا سمية، الله يعطيك العافية. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة الأخ سعيد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سعيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا دعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ما شاء الله خلصت المقطع في خلال ثانيتين. جزاك الله خير شيخ سعيد. لكن فيه ملاحظة يعني طبعا قراءة خالية من أحكام التجويد نهائيا ننتبه لها. الشيء الثاني الاستعاذة والبسملة أيهم تقدم؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم أو العكس نقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الاستعاذة. الاستعاذة أول يعني أنت شفناك قرأت البسملة قبله. لكن جزاك الله خير يعني قراءتك صحيحة من ناحية قراءة لكن انتبه لأحكام التجويد لا تستعجل. الاستعجال مو مطلوب يعني الله عز وجل يقول في كتابه أنزلناه لتقراه على الناس على مكث على مكث يعني بترسل وترتيل وبطمأنينة. هذه هي قراءة القرآن ليست كأي قراءة ليست قراءة الحديث مثلا أو قراءة مجلة أو كذا لا بد أن أقرأها بترسل. جزاك الله خير الله ينفع بك شيخ سعيد. الله يعطيك العافية أخي سعيد بارك الله فيك. طبعا الأخ سعيد كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي الإخوة المتصلين خير الجزاء. نشكرهم حقيقة على حسن استماعهم وعلى اتصالهم ومشاركتهم. كما نتقدم بالشكر الجزيل أيضا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري رئيس قسم الإقراء بمركز مكنون لإعداد طلاب المسابقات التابع لجمعية مكنون. جزاكم الله خير شيخ. شكر لكم ولجميع من شاركنا واستمع إلينا.